الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركاته خابر جب سرتنا طاعة عبادتها ملايق ظلب أمره باسي روداوێکی گەورەتان بۆ ئەکەم. باسی ڕووداوێک کە خێر و بەرەکەتی هەموومانی تیایە و مایەی دڵخۆشیە، ئەویش بریتیە لە بارانی ڕەحمەت، نزول الغەیث، ئەو ڕەحمەتەی کە خوا چوار پێنج ڕۆژە بەبەردەوامی بەسەر وڵاتمانە ئەیبارێنێ و هەموو دڵەکانی گەشت کردووەتەوە و جاده و کۆڵانەکانی پاک کردووەتەوە و ئاو زیایی کردووە لە زەڵم. پرسیارم کرد ئەمڕۆ و لە شوێنانی تریش ئینشاءاللہ زیاد دەکا بە حەول و قوەتی خوا، و دوای باران و خۆشکردن ئینشاءاللہ جووت سەر لە نێو تۆوکردن دەست پێ ئەکاتەوە. هەرچەند بەداخەوە پارەی گەنمی پار و پێرار نەدراوە، بەڵام ئەوە کۆڵتان پێ نەدا، بێ ئومێدتان نەکا، بەڵکو عەزمتان جەزم بکەن و هیمەتتان بەرزتر بکەنەوە بۆەوەی بژێوی خۆمان لەسەر داس و درەوی خۆمان بێ. محاولە بکەین، هەوڵ بدەین پێویستی ئەم وڵاتە جێبەجێ بکەین و تەواو بکەین. بەڕێزان، قورئانی پیرۆز زۆر گرنگی داوە بە ئاو، زۆر باسی ئاوی کردووە، زۆر باسی بارانی کردووە. لە دەیان و سەدان شوێنە قورئان ئاماژەی بە باران و بە ڕەحمەتی خوا کردووە. جارێ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ئەوەی زیندووە خوا لە ئەو دروستی کردووە. هەموو زیندوویەک، نەبات بێ، حەیوان بێ، ئینسان بێ، هەمووی ئەوانە خوای گەورە لە ئەو دروستی کردوون. دوایەوە خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزا لەگەلێ شوێن بياني أكا: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ليردا خوا باراني برزق ناو بردوا نالي: وأنزلنا من السماء ماء علي رزقا من رزق، يعني بارانك يكسر تحويلي كردوا بورزق، شنك آو خوي روزية إن جاء وجه لأو بيها بۆ ئینسان خێر و بەرەکەتە، خێر و خۆشیە. خوای گەورە پەروەردگار لە هەموو بەرەکەتێک بەشمان بدا. و فی الأرض آیات للموقنین و فی أنفسكم أفلا تبصرون و فی السماء رزقكم وما توعدون. ڕۆزیە و لە ئاسمانە. و فی السماء رزقكم وما توعدون، وعدی خوایە و بەڵێنی خوایە، خوا رازقە و ڕۆزی ئێوە لە ئاسمانە و خوای گەورە دای ئەبەزێنێ بۆتان. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله خوي پروردگار تعريف خوي من بوكا خوي من بيناسيني آياتي خوي من برونكاتوا پروردگاري ايو الله او ذاتيكوا با انيري هوا انيري فتسير صحابا لهوم دريا كان هور دروست بيت فيبسطه في السماء هور كبلا وبيكا بأسمانا كيف يشاء شون ميلي ببه جاري وعيتو حزكي واو بروا واو أروا حزكي واو بيد واو أروا أو بإرادة ومشيئة رب العالمين ويجعله كسفا هور كان شرب نوا أتنا باريك رش هل دقرين فترى الودق يخرج من خلاله نمي باران ودلوبي باران دبيني لناوي أمها وروا وكبير جنك ديت أخوارا ودلوب دلوب قطرة قطرة أجر آوي باران وكسون دباتا تخوارا وكبل عبر بوايتا إما تشي من كردايا وكاني باتا تخوارا أسني كنت أكر خان وكاني أروخان ارزی داغان اکر لباتی و بیه بر رحمت بلام نرم نرم نم نم دانه دانه دین اخوار او سایش منال بوین استیش که گورین باور منه با کدایک من رحمتی خواین لبه ایانود رول لگل همو کلو بفرو همو دلوپ باران یکا ملائکتی که لگل آیا باور بیو آیا چونکه اگر ملائکه لگل آنه بیه بیه بعذاب ابیه بمینت ابیه بمصیبت بوی دلنیام همو دلوپ اکی باران همو كلوا بفرك ملائكتي كي خواي لقلايا تاب امانته وبسلامتي ايدا لزوي مگر وقتي بيني ري بعذاب مگر وكات خواي پروردگار جل جلاله ايما خبر اكاتوا بانمان اكا دامان اصلكيني هتا وكو سيري ايات رب العالمين كين الم ترى ان الله انزل من السماء ماء آیاتو نادینی سرنج نادی خوال آسمان او دینیت خوارو بشوی باران فسلکهو یا نابیع انجا دبیبا چشما ابیبا کانی فسلکهو یا نابیع ابیبا جوگا ابیبا گول فی الارض لزویا ثم یخرجو به زرعا مختلفا الوانه دعایی بم آوی آسمانا کل ریگی کانی و چمو کاریز و روبار و دریا کانوا لسرزویا چی درکا؟ فیخرجو به زرعا کشتو کال مختلفا الوانه جورا و جور رنگی جیا، تامی جیا، بونی جیا، گولی جیا ثم يهيجو فتراه مصفرا ما ويكي بيش وشكلا قرر بهار دنيا تاريكي سوز دفوشي هاوين وشكلا قرر زرد دبي دعائي آوائي لدي لبايزا رني دا قرر ثم يجعله حطاما كيكو بيكيش كيني او بلو بوشو قنمو دغلو دانا دعائي ويكواب دلو انا اكري ياوكو آجل لي ادا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب هاتني باران جوگل بستنو کانی تقین درچونی دغلودان امانه آیت بو کسی عقلی هبه لسر گوری خوا لسر عظمتی خوا لسر دسلاتی خوا و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته ذاتی باری او خوایه کبا انیره طبعا نوا شتیکی علمیه بلام شتیکی قرآنیه غربیه کان لیمان دزی منور کانی ولاتی خوان لیمان زی بابا ملاکان والی نوچی آلی نوچی اما قرآن منم زنی و باسیب کم قرآن وافر می خوای با آنیره فتوسیر صحابا هور دروسکا لهلم لدریا بشرم بین یدی رحمته ام بارانا ابیب مجده بده صلاتی خوا با قدرتی خوا ابيب مجدو بخير و خوشي وانزلنا من السماء ماء طهورا لاسمان اوي طهور يتخوارا اوي باران پاکترين اول دنيا دا لاوي خسخانه پاکترا چونك اوي دلوپين راوا اوي ككوا خواي گورا دلوپان دويتي ماء مقدر نقي بركة داريشة لنحي به بلدة ميتة بم آوى پاكي آسمان زوي مردو زندودة كموا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة وهل لو آوى إشيكي تري أويا ديخونوا آدمي ذات جاندارانو حيوانات مخلوقات ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أوارون ما كردوا توا لبيني خلقا بياني آياتي خمدكم بلام زور بين زوري خلق هر تنزان هر سفلن برامبر بنعمتكان إخوة عزيزانم خوشويستانم بريتي قرآن ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه هور بيك ودني دعائي تأليف عندك يعني تري عندك أتوا ثم يجعله ركاما طبق لسر طبق هودكان چين لسر چين بردبن رشدبن قرزدبن سنجيندبن آوزدبن بآو فترى الودق يخرج من خلاله هميسان تكي باران دلوطي باران أبيني لهودك ديت دروا وينزل من السماء من جبال لأسمان شاخليا لشاخكان أسمان أي بارين تخوارا ومن برد ترزا ترزا ترزا آوة بلان زيات الرقبوة بوا با سهور ولا شوي داني خرخراك يما بيالين ترزا من برد فيصيب به من يشاء جام ترزا أدا لهم ديكس قنما تختيكا دارو درختا ويرانيكا وهر بري هشتيكا سبحان الله ركوكو دروانيب كيواي ليكا كالكي نايله فيصيب به من يشاء جاريو آهي هيليكا بانيكا ام ديو اقلي او ديو ناقلي ابي آقاو ليبي اما سربازي خوايا اما إرادي خوايا اما قدري خوايا ويصرفه عن من يشاء لوش ميلي بيلاي ادا لينا دا يكاد سنا برقه يغلب بالابصار بروسكي هور كاتي كواتخ ما خددا خريكا شاري انسان اوي تشاو دباو كوري دكا يقلب الله الليل والنهار خوا شو ديني بشوني روجا روج ديني بشوني شوا ان في ذلك لعبره لاولي الابصار اواني كرنبن بنايا لدزنا دابي عالم انا شجور دغرن عظمتي خوان بودر اكوي رزل خوا دغرن خوا دناسن خوا دپرسن هواري ليكن بتماي بركات الرحمن لغير اخوانين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دوباري ناكما بومباس كردن عزيزان اما كاتك لباران بيبش دبين باران نامينه ماوي ديغريتوا الان تينو قدري اوازانه بو اخواي گورو پرورگار فرمي من بعد ما قنطوا دوايوي نا امید بود حضرت عمر خواي لي راضي به حضرت عمر خواي لي راضي به علي جارك وتيان دوري ايمان داران والله دشت وشك بو خلق هوا براو بون فرمي باران باري وتيان بشي ازاني تي خواي گورو فرمي ويرشو رحمته من بعد ما قنطوا دوای وینا امید بون خواب آرنه بارینه. مادام آلان زوی و شکبو خال خریک به تاقتی و ناامیدی روی انتیکا مجده تن به مبار بلفعلش باران باری. جای ما آبی هول بدین محاوله بکین لگل خواب دبین یادی خواب کین نعمتی خواب زندو سیر بکین نروین سیری لوری آردو برنجو فلان فی سر بکین سیری معاش و گرفانش نکن بله او بشه ایمانه بله لهموش تکن کردوین ایج نما بار نما باغ نما هیج نما حقیقتا بله همو مسلمانی ابی خواب رازق بزانه لقمه یک ای بی بودمو حتی انا چه تا خواره و هیتو نیا لوانه چه تا نوزکیشه هیتو نبی حالی بینی تا و لبر او رزقی تو کز نتوانی بی خوا اوش هیتو نبی هی هر کسی که تربیت و ناتوانی بی خوی بوی آبی شکری خواب کن لسر نعمتی باران لسر او برکت لسورتی عبس قرآن پیروز فرمه فلینظر الانسان الى طعامه ای آدمی لسر سفرکن سیری خواب نکوب کن فلینظر الانسان الى طعامه سیری خواب نکت که طعامکت اوی دان راو لسر لبردم تعیف خوی خافر بيت بلان شلون درزو انا سببنا الماء صبا من الاسمان باران بل يزما هنا وتخوار وبخرم باران دوما انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا ان جاء لاسكي قل ريحانه قنم حتى هي داري خرمالتو لاول الزور ناسك بعملي شيء أتواني شيء في أوكي خايف جورا فرمي ثم شققنا الأرض شقا زوي درست يا أبان بوي لاسكا كا بوي تلو كلا هو سربين يتدروا فأنبتنا فيها حبة لو زوي دعنا ويلم روان سوزم كر وعنبا وقضبا تري خرما وفاكهة وأبا أنواع ميوهات أبا يا بساري كرت لا حضرتي عمر رضا ورحمتي خوي لي بيوتي ابا شيه تي دايكو رول روبو كاتوخ شي ابا بحر نزاني ابن شيه بلا مكيت الا صحابه علي ابا يعني المراعي يعني لا ورقا بريتي لا او علفو او بوشو باوني كواهيا او هندي للمفسرين ابا ين بوا تفسير كردوا متاعا لكم لزتو تشجبوا ايوا ولأنعامكم بو حيوانا كانش فإذا جاءت الصاخة كاتي روجي نالا قولك هات روجي نالا قولك هات روجي قيرا قولك هات يوم يفر المرء من أخيه أو روجي إنسان لبراكي رأك بجيه له وأمه دايكي بجيه له وأبيه بالكي بجيه له وصاحبته جنكي بجيه له وبنيه كروكسكاني بجيه له بو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هركس أو روجا سرقالي دردي خويتي سرقرمي مرقي خويتي بطيري كردوي خويتي نفسي نفسيتي كز لكز نابرسي كز لا ناكات ولا كز لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لو رجاء رومتك كان ابن بدوجور وجوه يومئذ مسفرة هندي روغشن ضاحكة بيدكن مستبشرة مجدد بخشنوة ووجوه يومئذ عليها غبرة هندي دمتاو تاريكن هندي دموچاو شواون قطاون رنجرون سركزن خجالتن ووجوه يومئذ عليها غبارة غبار قرتويتي غباري تاريخي غباري تاوان ترهقها قطرة رش وقطران أولئك هم الكفرة الفجرة أو الرومتي كان كافر وفاجر كان إن شاء الله أمتي في غمر أقر راس كي لقى الخوا لقل پیغمبر اخوا لقل قرآن اخوا ان شاء الله روتس بيبي سربرز دبي سرفراز دبي بلام ابي اگامن لنعمتكان اخوا لا ايتكان اخوا لبرنامج شيرينك اخوا به بووي كوا خجالتي ورسواي دنيا وقيامت من بسرانيه اوي باوري بزندوبونه وني باران ببينه ودواي باران تو متقين فانظر الى اثار رحمه الله سيري آثار الرحمة إخوابك رحمة إخواب شكي بارانا أويل باران بيابي شنواري الرحمة إخوايا يعني بابوني باران كبشك للرحمة إخوا أو زوية صوز دبي أو بجوجيايا صوز دبن فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها شون زوي مردو زندو أكاتا ودوايا ويدمري إن الذي أحياها أوي أو توما نيزن دو كردواتوا أو داني ولو حبانا أو نيزن دو كردواتوا لمحي الموتى هر أوامر دو كان يزين وكاتوا وهو على كل شيء قدير بدا صلاة بتوانايا بسرها مشتكا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا لشان يتراها فرمي سيري زويكا باران بارين من الاسمان زوي اهتزت وربت بجولت انجاد بجوجاكي دانويلكي برهمكاني ندر وزينت مكياج وارايشكي تواودكا خاوني باخو خاوني دشتو دركو خاوني كجو جاو قلو قل زاركا وازاني ده صلاتي هي بسريا اتاها امرنا ليلا او نهارا بلام شو بي يا روش بي كخواوستي بشرايك بكزيك اي با اقول لي بي فيز نكي بباخكتو بجوزكانتو بنمام سيو هناركانتو بشي كزبايك اكا بشي زقميك اكا بردي بطاري روا بلالي روا داوابك لرب العالمين او داستاني كوا باسمان كردوا اصحاب الجنة لقرآنا پیاوكي صالح بو باخيكي بو خيري زوري لأكر هجاران سريان اگر كاتي باخكي اچني و ابري نوري آت نوري اوان هات وكو چون اي بربو علو و بازار آوا بشي ادان پیاو مرد كرقاني وطيان باوك من تيك چوا بو بي همو روجه اما بشي هم خلق بدين اي بو خو من نفروشين بو نيتيان گوري وطيان ملابانان برلوی کز لخوالسه اروین باخه که اچنینو هل یگرین خواهی گوره برلوی اوان بگنه اوه خواهی گوره پروره طایفه کی بونار توفانه کی بونار پتایه کی بونار بلایه کی بونار فا اصبحت کس سریم سوتا بوبا ققنس فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون رشتن بيدن أعنوا بتشبا لسلوتي فيبرون باقل قاقاي لينا بيبين بشون معنا فقيرة كان فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين رشتن فلما رأوها كاتبا خكيان بيني قالوا إنا لضالون يعني مرة كمان انكدوا ما باقي يمنية باخیه ما یواره سیر مان کرد و دل صدل شیدای ابو کره کانو تی بره ولا باخیه ما بل نحن محرومون او ایما به بش بوین مالویران بوین او نیت پیسکی ایوا وای لیکر قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين وتخواج ان ظلم مان کرد دا عفو لیکین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا إنا كنا طاغين عسى ربنا يبدل لنا ايتر املو ما ايوك ختاي توبو ختاي توبو دعائي بشكم ما خوايا اخوان الرحمن بيبكا خاله کیتر حدیثی که صحیحی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم پیاوه باخی ده به اشتن بیستو چند جار ام پیاوه لوش که سالیا خواه هور نیره آوی باخی که باب دیره هور یکی تایبت نیره آوی باخی ام پیاوه بدیره صحابه گره تو پیغمبری خواه فرمه جاره که ام پیاوه بدشته که چولا اروشت پلا هور یکی بینی بخو برماله دنگ یک لعاسمان و هاد و تی هورکا برو باخی فلانی کری فلان آو بدیره ناوی خوی و باوکی بر جاریک و دوانو سیان اله توزه که پیچو هور بو باران لیزمه باران هات عرض جو گلی بستو لافاوالسا پیاوکا اله دوائی لافاوکا کوتم تمزانم بو چوه روا اله روشت مزانم لکلگی پر جینه کوچیت آو دیو با ناو باخی چون در گای باقا کم دوزیه و روشت مجوره و ازانم پیاوی بخاک نازه کوستا و کلگا گید و تم ناو چیه؟ دوائی منو نبون و تی با چیه تا؟ و تم ناو چیه؟ پیم بلی عبدی خواه و تی ناو فلانی پری فلان او ناوی که دنگ هورکا ایو برو بانگی بده او ناو اینی ناو کب و تی تو چیت کردو با خواه خواه هورا نیره باخو با آو دا و تی من و تی بله و تی والله نازانم و تی تو بیر کرو و تی والله ام باخه همه سر و بر هر امم هیه نه معاشم هیه نه بند دیوارم هیه نه نازانم چیم هیه نه چیم هیه بس ام باخه و ام باخه و تی خزمتی ام باخه کم کهی تبر برکی اچنم تریکی ابرم هنارکی اچنم ریک ای کم بسی بشو بشه کم داو بخوا بو فقیر و هجاری ام شارو آوائی بشه که لباخه که خرجه کم با خزمتی و پینی و کلانی و پرژینی و نمامی تازه و تی او تی بشه سیمیش خوم و منالکان میخوین و تی خویه تی گن خواه چون او بنا دیره که معمله وای لگل خواه که خواه معمله وای لگل آکا اوی جوازانه اگر گیرفانی پر بو اگر کیسه پر بو محتاجی خوانیه خواه لشوینی خراپه لناوی اباو تخت تقیلی هلا سینه باش کری خواب کن با حیای خومن نبین با بگرین او بولای خوا با محاوله بکن اشت بینه و لگل خوا گناه کمتر توبه زیادتر گرمو گره لگل دین زیادتر مجده اکی بشکوله کم آخیری قصه کم لروجي عارفة شوارشما عارفة بو لموسكو موسكو كوية بايتخت روسيا او روسياي 80 سالي ربخ وطيان خوانية ماركس ليلين ستالين همو او رئيسانا هاتن خلقيكي مسلمان كجاري كيش بي مبتون روسيا 6 مليون مسلمان اتيابوا 24 هزار مزقوت اتيابوا حتى پیش 88 كغورباچوف هات حتى پیش او مزقوت دمال روسيا همو بوبا تويلي اسبو بوبا مغزن و بوبا حمام و بوبا شوني رابواردن مسلمانان نمان حتى لما ويا علي هندي كان لجير عزاتون تدرو نين زاني والدنيا على قراوة هذا زور غريب هل لجير زمينة بجزيوة وكو أصحاب الكهف هل آواج ياون لترسانا لترسي اشتراكيات لترسي شوعيات لترسي ديمقراطيات لترسي قرسي بريق دار لجير عرزة بخنق جياون مسلمان هي واجيلي رداماو جاء لو موسكوية بعد رجينا دمي لروجي عرفة بستو سي مانجي نو ها مانجي نو بستو سي مانجي نو روجي عرفة قورتين مزقود لموسكو أكراوتو المسجد الكبير في موسكو عاصمة روسيا ام مزگوتا سالی 1904 دروس کراوا 1904 یعنی 111 سال مو پیش جگای 500 کسی تی ابو یوا سیای مزگوتا که 500 کس بوا 904 111 سال مو پیش استا ل 2005 و دسی ان فکر دوا هتا مان گله مو پیش مزگوتا که تو ابو بوا به 6 قد جگای 10000 کسی تی ابو تو 19000 متر مربع 19000 متر مربع مزگوتی کی عجیب و غریب لا همی خوشتر رئیس شیشان رمضان قادریوف یک تال موی مبارکی پیغمبری به دیاری نار بو ام مزگوتا لروج ششیده 2015 به حفله کی زور زور گورا مفتی گورای موسکو هاد لبردم جماورا برز شکو به مولای اصلی و طلع البدرو ام و مبارکی پیغمبریان لناو شوشه کی جوان و لسنوق کاو با پرده کی جوان هناین پیشانی جماوریان دا به تلویزیون بروسر روسیه الیوم ای بینی لو ک مفتی چون اوا پیشانی ادا بین او ولای خومن لرفق ممنوعه فنی دینی ممنوعه لروسیا 3000 کس شو بناو داعش و قاعده کچی پوتین افتتاحی مزگوت کاکا پوتین فلادمیر پوتین افتتاحی مزگوت کاکا از آن وقتی چی پوتین آره وقتی مزگوتی گورای موسکو کرنوی مزگوتی گورا آبی با حدسه کی گورا و مهم بو همو مسلمانانی موسکو مجده کی گورا و خسی فلادمیر پوتین رئیس روسیا اوی جنگ لگل امریکا اکا ای که اکا برز مدیل وزیر گورا ترو بچوکتر ای تو لیره با چی بگجی خوال نام شعب مسلمانا بو حجر داخی بو فقه داخی اتوه که ملت فیری دین که که تلقینی بکا که جنی با ماره ببره اتوه که عدبی هم ملت دا بده تلفزیون اتوه کولیجکانی زنکوکانی کردوسان خلق فیری عدب و اخلاق کن اما تن لبیر نچه لموسکو مزگوتی اکی ششقات کراواتو جیگه این 19000 کسی تیا 10000 کسی تیا بیتوا 19000 متری مربع رئیس روسیه افتتاحیه کا موی مبارکی پیغمبران به هدیه نردو با امز گوتا ای ملکو دنیا لکو راکا بدوای ترکیه راکا بدوای ایران راکا بدوای امریکا راکا بدوای سوشال اروپا راکا بدوای روسیه راکا بدوای سینا راکا بدوای عربا شیعه کی سنه کی من جهات مو هیچ آن ندامه سفر هیچ بدسو چی من ماوا کلتور باری کردوا جرخانی آبوری فروش راوا نو دی پنجا سالی تیری فروش راوا پارش دیار نیه ام ملتش لحال پرکی خوی ناکوه زماوان و هیتو هوتا پلاو نیه شربای روتا پر روتی حالا را پرن دا کول بین دا توزی او تلفزیونان داخن توزی باو کلتانه اسراحت که توزیک بی کشین نوا بی خرسر کعبه تیروس که خود آن خوینی بعد دماغ توزی حسی تو جمین باشوردن سوکایتی کردن با ملت با اخلاق با قیم به هموش دی خواه لگناهی من ایوش خوش بی خواه او رحمتی باران دو بقدر جماری دلوپی باران نکن خواه شکر بوتو یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك خواه باراني خوشي به خواه آوي الرحمت به باقري ناو ايمتا کرد به باقري او شرطا کرد به باقري نوانم حزبنا حاليانا تا کرد به يا رب العالمين خواه دلکان من كوكيتا ولسر نوري قرآن خواه لسر محبتي خوتو پیغمركت خواه اصلاح حال من كي نخوشكان من شفا بدي لمردوكان من خوش ببي خواه بارن دي بسر منا برگي نگرين خواه بلوت ميرباني خوتي دایتی ملت افدهی من گری تو بلای دینکت من گری تو بلای قرآنکت من گری تو بسر سنتی پیغمرکت خواه اوی باشه باشتری کهی اوی خرابه هدایتی بدهی خواه اوی نیازی خرابه لگلن ملتا خواه قابلی چاک بونی خواه لناوی بی خواه بی فوتینی خواه توی ببری خواه تخت و تاراجی همو زال مستمکار لبن بینی همو کسک همو ملتک همو قالك بختور كي ملتي كردي مسلمانيش أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.